إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في دروس السيرة عن الغزوات والسرايا التي وقعت بين غزوتي أحد والخندق، بين غزوتي أحد والخندق وقع عدد من الغزوات والسرايا. وقد توقفنا عند الحديث عن غزوة بدر الثانية، والتي تعرف أيضا بغزوة بدر الموعد تمييزا لها عن غزوة بدر الكبرى. وقد مر بنا في أحداث غزوة أحد أن أبا سفيان قائد المشركين في غزوة أحد بعدما انتهت المعركة قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: موعدنا بدر في العام المقبل، في مثل هذا الوقت من العام المقبل. فواعده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال المسلمين إنه يواعدهم على اللقاء في معركة حربية في بدر في مثل الوقت الذي وقعت فيه غزوة أحد من العام المقبل. وغزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، في مثل هذا الوقت من العام الرابع تواعد أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء في بدر. السبب اختيار بدر اسم مكان بين مكة والمدينة، سبب اختيار هذا المكان لأنه الذي شهد هزيمة المشركين في غزوة بدر، فتواعد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء في هذا المكان، يعني يريدون أن يثأروا لهزيمتهم التي هزموها في نفس هذا المكان من قبل. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولما استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، آن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا إلى بدر ليواجهوا أبا سفيان وقومه وليديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر، يعني لأهدى الفريقين، إلى آخر كلامه. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الموعد المضروب الذي اتفق عليه هو وأبو سفيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر. وذكرنا أن بدرا اسم مكان يقع بين مكة والمدينة، وهو الذي شهد أحداث غزوة بدر الكبرى. قال: ففي شعبان من السنة الرابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لموعده في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة ومعه 1500 من أصحابه رضي الله عنهم. وكانت الخيل 10 أفراس، الخيل كانت 10 أفراس، أخذوا معهم يعني 10 من الخيل. وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان حامل اللواء الراية. واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 1500 من أصحابه، منهم 10 فرسان والباقون ليس معهم خيول، و يعني جعل خليفته على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وحامل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بدر وأقام فيها ينتظر حضور المشركين للقتال والمعركة التي تواعد عليها. قال: وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فارسا، حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، فنزل من جنة ماء في تلك الناحية. أبو سفيان خرج أيضا في نفس الموعد، أبو سفيان خرج أيضا في نفس الموعد ومعه 2000 من المشركين، منهم 50 فارسا، وخرج من مكة فسار مرحلة مسافة قصيرة حتى وصل إلى منطقة يقال لها مرض أو الظهران، فنزل في هذا المكان. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقبى القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب واستولت على مشاعره الهيبة، قذف الله تعالى الرعب في قلوب المشركين. فكان أبو سفيان قد خرج متثاقلا وهو يعني يفكر في عاقبة هذه الحرب، لو كان الأمر بيده لما خرج، ولكن ماذا يصنع وقد يعني وعد هذا الوعد ولا يحب أن يخلف وعده، فخرج متثاقلا وقد ملأ الرعب قلبه. قال: فلما نزل بمرج الظهران خار عزمه فاحتال للرجوع. لما وصل إلى مر الظهران بدأ العملية تصبح يعني جدا، ف يعني خارت عزيمته واستولى عليه الرعب، وبدأ يفكر في حيلة ليرجع بطريقة يعني يحاول أن يقنع بها الناس يعني أنه لم يرجع يعني جبنا ولا خوفا ولا شيء، أنه قادر على القتال بس يعني لم يقاتل، كما أسمع يعني كثير من الناس اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الدول الإسلامية وكذا، يعني اليهود يعني يضربونهم ويصيبون منهم ويقتلون كذا، يقولون يعني نحن لم نقاتل بس هذا ليس يعني جبنا ولا خوفا ولا شيء، احنا قادرين على الرد بس يعني لن نرد يعني بس احنا قادرين. فهكذا اراد ابو سفيان ان يصل، فيعني يريد ان يقول يعني انه لم يرجع يعني جبنا ولا خوفا ولا شيء، بس يعني يريد ان يفكر في حيله يعني يحاول ان يقنع بها الناس. قال: وقال لاصحابه: يا معشر قريش، انه لا يصلحكم الا عام خصل ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وان عامكم هذا عام جد، لازم الحرب تكون في عام خصب وكذا، عشان الجنود يعني يكونوا متغذيين كويس وكذا، وهذا العام يعني عام جد، واني راجع فارجع. فاقنعهم يعني بذلك ورجعوا. قال: ويبدو ان الخوف والهيبه كانت مستوليه على مشاعر الجيش ايضا، مجرد يعني ما اقترح عليهم هذا الاقتراح الجميع يوافق على الرجوع. قال: فقد رجع الناس ولم يعني يبدو اي مصادمه بهذا الراي وأي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. يعني إيه رأي هذا؟ وافق يعني هوى في نفوسهم، مجرد ما اقترح عليهم هذا الاقتراح الجميع وافق على الرجوع. قالوا: أما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو. المسلمون وصلوا في الموعد إلى بدر، إلى المكان الذي حددوه وفي نفس الزمان الذي حددوه، وانتظر المسلمون 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم درهمين. فمعهم بضائع حملوها معهم، باعوها في هذا المكان وربحوا بالدرهم درهمين، وانتظروا في بدر يعني أن يقدم المشركون فلم يقدموا، ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم وتوفدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف. بعد خاطر انتظروا حتى بلغتهم الأخبار أن المشركين يعني رجعوا وأصابهم يعني الرعب ورجعوا إلى مكة، فكان هذا في مصلحة المسلمين، وظهر المسلمون أمام القبائل المحيطة بالمدينة التي تتربص بالمسلمين الدوائر. عرفنا أن القبائل التي بين مكة والمدينة كانت أيضا تكيد للمسلمين، و يعني تنتهز الفرص لإلحاق الأذى بالمسلمين، فكان هذا الموقف يعني في صالح المسلمين، وظهر المسلمون بمظهر القوي، وظهر أعداؤهم في خزي وتخاذل. قال: وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى، يعني لقبت بعدد من الألقاب بالتمييز بينها وبين غزوة بدر الكبرى. أحيانا يقال بدر الموعد، أنها بدر كانت يعني هذه الغزوة بناء على موعد تواعد عليه أبو سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بدرا الثانية تمييزا لها عن بدر الأولى، وكذلك الآخرة أيضا تمييز لها عن الأولى، يعني دايما ايه الثانية في شيء يعني له ايه ثالث ورابع وخامس وكذا، لكن ايه هي بدر الثانية بس ما فيش ثالثة، فلذلك يمكن ان تسمى الثانية، يمكن ان تسمى الآخرة ايضا، وسميت صغرى تمييزا لها عن الكبرى. طيب هذه ايه غزوة بدر، الموعد او الصغرى. وطبعا مر بنا من قبل ان الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمصر، واما السرية فهي الجيش الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا من قبل يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه الشريفة في 28 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خلال 10 أعوام قضاها في المدينة، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 28 غزوة، وأرسل من السرايا يعني يعني أكثر من 70 سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج فيها بنفسه وإنما أرسل إليها بعض أصحابه خلال أيضا هذه المدة خلال 10 سنين. طيب بعد غزوة بدر الموعد جاءت غزوة دومة الجندل، غزوة دومة الجندل. قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف ويعترف بذلك الموالون والمعادون. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط يعني لمحاولة ردع الأعراب المحيطين بالمدينة والقبائل العربية التي تتربص بالمسلمين الدوائر، لذلك لأنه مر بنا من قبل أن يعني ما حصل للمسلمين بعد غزوة أحد من تجرؤ هذه القبائل وقتلوا 10 من القراء في سرية الرجيع، ثم قتلوا 70 من القراء في سرية بئر معونة، ويعني بدأوا يتربصون بالمسلمين و يحاولون إيذائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر من الموعد بدأ صلى الله عليه وسلم يخطط يعني لردع هؤلاء الأعراب المحيطين بالمدينة. قال: مكث صلى الله عليه وسلم بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام، في منطقة يعني في شمال الجزيرة قريبا من الشام، تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة تباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، وخرج صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول 5 من الهجرة، وأخذ رجلا من بني عزرة دليلا للطريق يقال له مذكور. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه دليلا، هذا الرجل من بني عزرة قبيلة من قبائل العرب ينسب إليها الغزل العزري، نسب إلى هذه القبيلة يعني قبيلة يقال لها بني عزرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه دليلا من هؤلاء القوم يقال له مذكور، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الطريق لانه كان طريقا يعني جديدا على المسلمين. فهكذا يعني كانت يعني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وادارته للامور، انه مجرد يعني ان يبلغه ان قوما من اعدائه يتربصون بالمسلمين الدوائر يخططون يعني لإيقاع بالمسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادرهم، لا ينتظر يعني حتى يقدموا ويعني يهاجموا المسلمين في عقر دارهم أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد أن يبلغه أن قوما من القبائل يعني المحيطة بهم وكذا يريدون إلحاق أذى بالمسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ المبادرة ويهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ يعني أعداءه وهم غارون يعني وهم غافلون في غفلة يأخذهم على غرة وعلى غفلة، وهذا يعني لما لعامل المفاجأة يعني من تأثير كبير في الحروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى إيه يعني لا ترى القبائل يعني المحيطة في الطريق وكذا، لا ترى جيش المسلمين في النهار، وحتى يعني لا يوصلوا الأخبار إلى أهل دومة الجندل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إيه سرا، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى إيه يعني يفاجأ أهل دومة الجندل بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دنا منهم إذا هم مغربون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليهم على وقت المغرب، فهجم على ماشيتهم ورعائهم، هجم النبي صلى الله عليه وسلم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. دخل يعني هجم جيش المسلمين عليهم على حين إيه غفلة، وكان يعني في وقت المغرب، والماشية ترجع في هذا الوقت عادة، يرجعون بالماشية وكذا إلى دورهم من أماكن يعني الرعي. فأصاب المسلمون ماشية كثيرة من مواشيهم، وأصابوا بعض الرعاة، أخذ المسلمون بعض الرعاة الذين يرعون هذه الماشية، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا. مجرد ما بلغ يعني جاءت اليهم الأخبار أن جيش المسلمين هجم على البلد، فر الناس، تركوا البلد وفروا هاربين في كل جهة، فنزل المسلمون البلد لم يجدوا بها أحد. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، نزل في بلدهم وأقام فيها أياما، وأهل البلد فروا هاربين وتركوا البلد. وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحد، يعني بلغوا في الفرار حتى لدرجة أنه أقام في بلدهم أياما، وأرسل يعني سرايا لمحاولة يعني إصابتهم أو جمعهم، ما عثروا على أحد منهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هذه الغزوة التي يعني سلم المسلمون فيها وغنم. طبعا هنا يعني قد يثور سؤال، وهو يعني كيف يهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على غفلة وفي بغتة وكذا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. ثم إن هؤلاء يعني قد بدأوا بالعدوان وكادوا للمسلمين وبدأوا يخططون يعني لمهاجمة المسلمين، ولكن من الحكمة أن يترك المسلمون أعداءهم يكيدون لهم ويخططون للقضاء عليهم وينتظرون يعني حتى يأتيهم الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علم بأنهم يعني بدأوا بال يعني بتهديد المسلمين وبدأوا بالكيد للمسلمين، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم مباغتهم. وهذا الأمر حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات قليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباغت فيها أعداءه، كان دائما عادة بيكون لها يعني سبب من أخبار تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيها أن هؤلاء القوم يعني يكيدون للمسلمين فيباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. حصل هذا أيضا في غزوة بني المصطلق، وتأتينا إن شاء الله في أحداث غزوة بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليهم وهم غارون، أنعامهم ترد الماء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ديارهم وهم في غفلة، يعني وهذا يدل أيضا على حسن يعني إدارة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الجيش يسير من المدينة إلى هذه المسافات يعني الشاسعة يعني في سرية تامة، ولا يصل أي خبر إلى الأعداء حتى يفاجأ الأعداء وهم في دارهم بجيش المسلمين قد اقتحم عليهم دورهم. ففي غزوة بني المصطلق أيضا هاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم على حين غفلة. لكن معظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبقها يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام إلى الإسلام أولا، يخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ويعني يحاول معهم قبلها، وبعض الغزوات يكون يعني لها موعد سابق ويكون الأعداء يعني مستعدون فيها للمنازلة وكذا، مثل ما مر بنا في غزوة بدر وفي غزوة أحد وكذا، كلها كان الأعداء يعني كانوا مستعدين لهذا، وخرجوا أيضا يعني أصلا بالجيش مستعدين ومتهيئين للقتال، لكن في بعض الغزوات معلش في بعض الغزوات كما مر بنا يعني هاجم النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه على غزوة، وهذا يدل على أن يعني تخيير الأعداء بين الإسلام والجزية والقتال، تخيير الأعداء بين الإسلام والجزية والقتال ليس بواجب، ليس بواجب إذا علم القائد أن الأعداء يعني يكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين، ظهرت المصلحة في مفاجأتهم ومباغتتهم يمكن أن يباغتوا بالهجوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. فيقال ووادع صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة عيينة بن حصن، وادع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة عيينة بن حصن. طيب دومة الجندل هي ايه ضبطها؟ دومة ليس الدومة ولكن دومة الجندل اسم المكان، موضع هذا المكان دومة الجندل موقعه ايه؟ بمشارف الشام بينها وبين دمشق 5 ليال وبعدها من المدينة 15 ليلة، يعني بينها تقع المسافة التي بين المدينة ودمشق وتبعد عن المدينة 15 ليلة وتبعد عن دمشق 5 ليالي، يعني كأن المسافة بين المدينة ودمشق يعني 20 ليلة، وهي ايه بعد 3/4 المسافة بين المدينة ودمشق اقرب الى دمشق. قال بهذه الاقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الامن وتنفيذ السلام في المنطقة أو في المنطقة والسيطرة على الموقف لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب التي توالت على المسلمين. قال فقد سكت المنافقون واستكانوا وتم إجلاء قبيلة من اليهود وبقيت الأخرى يعني تتظاهر بإيفاء حق الجوار وإيفاء العهود والمواثيق، واستكانت البدر والأعراب وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني خلاصة هذه الأحداث أنه يعني كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أجلى بني النضير عن المدينة، وبعد إجلاء بني النضير ظهر ضعف المنافقين، لأن المنافقين كانوا كما مر بنا قد واعدوا اليهود وقالوا لهم إيه لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، وتعالى الله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، كما ذكر الله تعالى في سورة الحشر في شأن غزوة بني النضير ووعود المنافقين الكاذبة لليهود. قال تعالى كما مر بنا في الدرس الماضي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هكذا عبد الله بن أبي مسلول يعني قال للمنافقين يعني جرأهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لا تطيعوا أمره ولا تخرجوا وسنقف معكم ونقاتل معكم، فلما فعلوا ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج من المدينة وفعل ما بدا لك، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجبرهم على الخروج وخذلهم المنافقون كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قالوا لهم يعني اعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلوا ذلك تبرأ منهم المنافقون. فكان يعني أحداث غزوة بني النضير كان فيها يعني هزيمة لليهود، جعلت اليهود الباقين في المدينة هم بني قريظة يتظاهرون بالمسالمة والالتزام بالعهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قريش يعني ألد أعداء المسلمين، حصل أنهم رجعوا من الطريق في غزوة بدر من الموعد، فكان هذا يعني كله في صالح المسلمين. والأعراب أيضا بلغتهم أحداث دومة الجندل وهروب الأعداء من ديارهم، كل هذه الأمور يعني كانت في صالح المسلمين، ويعني تقريبا أعداء المسلمين جميعا يعني أصابهم رعب من قوة المسلمين، وبدأت قوة الإسلام يعني تظهر وتنتشر. تأتي بعد ذلك أحداث غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب من الغزوات الكبرى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عاد السلام والأمن وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألواما من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر، فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. يعني يذكر ملخص الأحداث السابقة وحال اليهود بعد هذه الأحداث، فيقول يعني بعد هذه الأحداث التي حصلت وانتصارات المسلمين التي تتابعت، اليهود كانوا يمكرون بالمسلمين. مر بنا أن يهود بني النضير يعني أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أكثرهم إلى خيبر، ذهب أكثرهم إلى خيبر. فهؤلاء الذين وصلوا إلى خيبر كان في قلوبهم أحقاد تجاه المسلمين، أن المسلمين أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم وأرضهم، فكان في قلوبهم أحقاد تجاه المسلمين، وبدأوا يعني يتربصون بالمسلمين بدلا من أن يستكينوا يعني ويتعظوا مما حصل لهم. يعني بدلا من ذلك بدأوا يمكرون ويكيدون للمسلمين، وكانوا ينتظرون يعني ما يحصل للمسلمين خلال الغزوات التي بينهم وبين كفار قريش وبينهم وبين القبائل العربية حول المدينة. قال: وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة بتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يعني يجدوا في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. اليهود الذين نفوا من يهود بني النضير نفوا إلى خيبر وفي قلوبهم أحقاد عظيمة على المسلمين، بدأوا يخططون يعني مؤامرة تكون قاضية على الإسلام والمسلمين. لكن هم وجدوا أنفسهم لا يستطيعون الصمود أمام المسلمين ولا يستطيعون مقاتلة المسلمين، فماذا يصنعون؟ بدأوا يقلبون أعداء المسلمين عليهم ويحاولون جمع كل أعداء المسلمين دفعة واحدة ليتفقوا جميعا على محاربة المسلمين، يعني يعني في غزوة تكون قاضية على المسلمين يعني في دعمها. قال: خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود من سادات بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، فخرجوا من خيبر وقصدوا مكة والتقوا بزعماء قريش يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. ذهب اليهود وأخذوا يحرضون قريشا على غزو المسلمين ويعدونهم بأنهم سيقفون إلى جوار قريش وسينصرون قريشا إذا هي فكرت أن تقاتل المسلمين. فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر كما مر بنا، فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها. برضو قريش يعني كانت يعني تلوم نفسها لأنها أيضا يعني جبنت عن لقاء المسلمين في غزوة بدر من موعد، وأصاب سمعتها يعني سوء واتهمت يعني بالجبن والتخاذل وكذا. فلما جاءهم اليهود حرضوهم على الخروج لمقاتلة المسلمين وأنهم سينصرونهم وكذا، يعني أرادت قريش أن تنقذ سمعتها، ويعني بدأت بالفعل تفكر في هذا الأمر. قال: ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان. خرج نفس الوفد هذا وذهب إلى قبيلة غطفان من القبائل الكبيرة أيضا التي تكيد للمسلمين، فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش فاستجابوا لذلك. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك. طاف هذا الوفد على قبائل العرب قبيلة قبيلة يحرضهم على المسلمين ويدعوهم إلى ذلك. فاستجاب له من استجاب. بعض القبائل استجابت وبعض القبائل كانت ايه تخاف من ايه من هذا الامر، ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يعني عقد ايه عدة معاهدات مع قبائل كثيرة من قبائل العرب، في كل مناسبة وفرصة كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو راجع من الغزوات يعقد ايه بعض المعاهدات مع قبائل العرب. مر بنا قبل قليل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل، النبي صلى الله عليه وسلم وادع عيينة بن حصن. عيينة بن حصن هذا هو سيد ايه قبيلة فزارة، عيينة بن حصن الفزاري سيد قبيلة ايه فزارة. النبي صلى الله عليه وسلم ايه عقد معه معاهدة، وكانت هذه المعاهدات تتضمن يعني انهم إيه لا يعتدون على المسلمين، وألا يعتدي المسلمون عليهم، وانهم لا ينصرون اعداء المسلمين على المسلمين اذا قاتلوهم، وكذلك المسلمون ايضا إيه لا ينصرون اعداء هؤلاء عليهم اذا قاتلوهم. معاهدات وبعضهم ايه كان يغدر بهم. فوفد اليهود طاف على قبائل العرب قبيلة قبيلة يدعوهم لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له من استجاب. وهكذا نجح سياسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يبقى كان ايه غزوة الأحزاب هذه كانت شرارتها من اليهود الذين ايه أشعلوا ايه الحرب. وهذا مصداق قول الله عز وجل عن اليهود في الآية التي أولها ايه قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى قوله تعالى في آخر الآية: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فاليهود إيه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فدائما اليهود من عادتهم أنهم إيه يشعلون الحروب ويوقدون نارا. فاليهود يعني هم الذين إيه أشعلوا نار هذه الحرب وحربوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: على إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000. طبعا إيه مكة جنوب المدينة، فخرج إيه من جهة الجنوب قبيلة قريش ومعهم أبو سفيان ومعهم إيه قبائل كنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة، وكل هؤلاء يقودهم أبو سفيان وعددهم إيه 4000. ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، بنو سليم إيه خرجوا من مر الظهران والتقوا بجيش قريش. وخرجت من الشرق قبائل غطفان، قبائل غطفان خرجت من الشرق، بنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا بإيه هذه المعاهدة، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر ابن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرهم. خرجت إيه كل هذه القبائل من الشرق ومن إيه الجنوب متجهين صوب المدينة يريدون إيه الكيد للمسلمين. قال: واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه، يعني اتفقوا على موعد ايه يجتمعون فيه لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: وبعد ايام تجمع حول المدينة جيش عرمرم، يعني ضخم، يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. يعني كل من في المدينة من نساء وأطفال وشيوخ وكذا لا يبلغون 10000. قال: ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة في بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين. يعني لو أن هذه الأحزاب يعني هجمت إيه بغتة على المسلمين ربما إيه يعني كان في ذلك يعني الضرر إيه العظيم على المسلمين، أو كان فيه القضاء على المسلمين، لكن إيه كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه، و يعني كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وقال يا محمد يعني إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت أنه إيه يعني ألا أسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم أو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتها، فيستبيح بيضتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا فيسبي بعضهم بعضا. فالله عز وجل إن قضى قضاء، وقال عز وجل إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإنه سبحانه وتعالى إن قضى أنه لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يمكن أن يأتي عدو سوى يعني عدو من غير المسلمين ويقضي على المسلمين قضاء تاما بحيث يبيد أمة الإسلام. ممكن إيه يحصل القضاء على بعض المسلمين في بلد من البلدان أو مكان من الأماكن، لكن لا يمكن أن يأتي قضاء عام على المسلمين من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويفدي بعضهم بعضا. لكن إيه يعني الله سبحانه وتعالى يقدر أنه يقع القتال بين هذه الأمة أنفسها، يقتل بعضهم بعضا ويفدي بعضهم بعضا، لكن لا يمكن أن يسيطر عليهم عدو من سوى أنفسهم يقضي على المسلمين جميعا. فهذه الأمة يعني محفوظة بحفظ الله تعالى، أعداء الإسلام يكيدون للإسلام يعني كيدا إيه عظيما للقضاء على المسلمين، يحاولون بشتى الوسائل والطرق القضاء على أمة الإسلام حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله، لكن لا يستطيعون مهما يفعلوا لأن الله تعالى قد حفظ هذه الأمة. فلهذا يعني يقول يعني لو أن الأعداء يعني في غزوة الأحزاب داهموا المدينة يعني لولا عصمة الله سبحانه وتعالى وحفظه لهذه الأمة لقضوا عليها قضاء ثاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت يعني قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة متيقظة يعني تتابع الظروف والأحوال، ولم تكد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار هذا الزحف الخطير. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني عيون يخبرونه بالأخبار في الغزوات السابقة والسرايا السابقة، مر بنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إليه الخبر بسرعة قبل يعني أن يخطط الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج بالجيش ويسبق إلى أفضل الأماكن وكذا، ويفاجأ الأعداء دائما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجميع تحركاته. ففي غزوة الأحزاب أيضا كان هناك يعني من نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، وعرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون يخبرونه بالأخبار من المسلمين ومن المشركين أيضا من قبائل خزاعة، يعني كانوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، وكانوا يخبرونه بالأخبار وينقلونها إليها أولا ينقلونها إليه أولا بأولا. فوصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية زحف المشركين وبداية يعني خروجهم، وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل الجيش إلى المدينة، سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه يعني خطة الدفاع عن المدينة، كيف يخطط المسلمين للدفاع عن المدينة أمام هذا الجيش الضخم الذي أتى يعني لمقاتلة المسلمين. وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمان رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان من أهل فارس. سلمان طبعا قصته يعني عظيمة في إسلامه وبحثه عن الحق رضي الله عنه وأرضاه، فسيرته جليلة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه كان ابن دهقان القرية، كان أبوه يعني كبير القرية في قرية من قرى فارس، وكان مجوسا يعبدون النار والعياذ بالله تعالى، وكان أبوه يعني يشرف على المعبد الذي فيه النار ويحافظ عليها منقده وكذا. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وهو شاب صغير بدأ يبحث عن الحق، ما كان إيه مقتنعا بما كان عليه قومه من الدين الباطل. وحصل أن رأى قوما من النصارى، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه يعني كان يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، وابن عبد البر وغيرهم يعني في تراجم الصحابة، أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه عاش يعني فوق 200 سنة رضي الله عنه، مات يمكن له نحو 220 أو 225 سنة رضي الله عنه وأرضاه، كان طويل العمر جدا رضي الله عنه. حتى قال الحافظ ابن حجر يعني من تأمل سيرته وعلم أنها يعني لا يمكن أن تكون يعني في أقل من هذه المدة يعني رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من المعمرين يعني القلائل الذين وصلوا هذه المدة. فكان بداية بحثه عن الحق في أيام شبابه وصباه، رأى قوما من النصارى في بلاد فارس يعني ذهبوا إليها لتجارة أو كذا، فرآهم يعني يتعبدون، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الدين الذي هم عليه خير من الدين الذي هو عليه، فسألهم يعني ذهب سلمان الفارسي إلى هؤلاء النصارى وسألهم يعني أين أصل دينكم، أين أصل دينكم؟ قالوا الشام، أصل هذا الدين يعني في أي بلد؟ قالوا الشام، فيها كبراء النصارى وزعماؤهم وكبار يعني قادتهم. فبدأ يخطط للذهاب إلى الشام رضي الله عنه وأرضاه. فعلم أبوه بهذا وبلغه أنه يعني أعجب بدين النصارى وكذا، فحبسه أبوه وقيده ومنعه من الخروج من البيت، فتمكن بفضل الله تعالى بعد مدة من الهرب والخروج من البيت، ووجد قافلة متجهة إلى الشام فذهب معه. فلما وصل إلى الشام سألهم يعني عن أعلم الناس بدينهم وأجل يعني الناس في دينهم، فدلوه على راهب من رهبانهم، فمكث معه سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وظل يتنقل من راهب إلى راهب، وكان هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني عامة الذين لقيهم سلمان رضي الله عنه كانوا من الصالحين الذين يعبدون الله تعالى وحده على الدين الحق الذي لم يحرف، فكان يقيم معه فكان يرشدونه إلى عبادة الله تعالى وحده وإفراده بالعبادة وكذا. فلما حضرت أول راهب يعني مر به حضرته الوفاة، مر ذهب إلى راهب في مدينة نصيبين من بلاد الشام، وبعدين ذهب إلى لما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا على ظهر الأرض على مثل ما أنا عليه من الدين الحق، لأن النصارى كانوا قد حرفوا دينهم إلا فلانا بمدينة كذا. فذهب إليه ولازمه حتى حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه من الدين الحق إلا الراهب الفلاني في مدينة كذا. فظل انتقل إلى مدينة عمورية في تركيا، وبعدين مدينة الموصل في العراق، ومدينة كذا، ظل يتنقل بين مدن الشام والعراق وتركيا من مدينة إلى مدينة، كل راهب يلازمه سلمان ليخدمه ويتعلم منه حتى تحضره الوفاة. فإذا حضرته الوفاة يعني قال دلني على رجل على مثل ما أنت عليه، فيقول لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا فلان بمدينة كذا، لغاية لما آخر واحد منهم لما حضرته الوفاة فقال له سلمان يعني دلني على أحد على مثل ما أنت عليه، قال لا أعلم أحدا عليك مثل ما قال لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، ما فيش حد على ظهر الأرض على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا زمان مبعث نبي مهاجره يثرب، هذا زمان مبعث نبي مهاجره يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك. هذا الزمن على حسب يعني ما في كتبهم أن هذا الزمن سيبعث فيه نبي وسيهاجر إلى يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك. فبالفعل ذهب سلمان رضي الله عنه، أراد أن يذهب إلى يثرب، حصلت له يعني قصة أنه يعني كانت له أموال ومعه غنم وأموال وكذا، فوجد قوما من الأعراب متجهين إلى يثرب، فسألهم أن يحملوه إلى يثرب ويعطيهم إيه أجرتهم، فلم يرضوا إيه بأجرة حتى يعطيهم كل ما معه من المال والغنم، قالوا لن نحملك إليه حتى تعطينا ما معك من المال والغنم، فوافق على ذلك وأعطاهم المال والغنم الذي كان معه على أن يحملوه إلى يثرب، فأخذوه. فلما وصلوا به إلى يثرب ذهبوا هناك وأثروه، وذهبوا إلى سوق العبيد وقالوا إيه معنى عبد نبيعه إلا أنه يزعم أنه حر، الذي يشتريه يعني يشتريه على هذا الشرط، إنه إذا ادعى أنه حر ما يجيش يرجعه إلا حر، هو عبد يعني يزعم أنه حر. فاشتراه رجل من اليهود، اشتراه رجل من اليهود واسترقه وتحول إلى مملوك بعد أن كان حرا، فظل يعمل عند هذا اليهودي حتى يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسمع اليهود يتحدثون عن قدوم النبي الذي يعني يجدون خبره في التوراة وكذا، ويتكلمون فيما بينهم، حتى انه سمعهم يتحدثون وهو فوق النخلة كما يجتني لهم البلح يعني او الرطب من النخلة، فسقط يعني من النخلة من انشغاله يعني انصاته الى حديثه، وضربوه وكذا، ولكن مع هذا ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه من يعني الرهبان الذين لازمهم سلمان رضي الله عنه، كانوا قد اخبروه ان النبي الخاتم يعني له علامات منها انه يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه، وخاتم النبوه بين كتفيه مثل بيضات الحمام، شامه يعني مثل بيضات الحمام بين كتفيه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول ومعه بعض الثمار بعض التمر او كذا، ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسلم عليه وقال يعني هذا صدقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا، قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لاصحابه كلوا، ولم ياكل معهم صلى الله عليه وسلم، فذهب اليه في اليوم التالي ومعه طبق فيه تمر، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا، واكل معهم صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الثانيه، يعني بدا يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرى يعني ختم النبوه، فاطلعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاسلم رضي الله عنه وارضاه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته. وفي هؤلاء الرهبان الذين يعني لقيهم سلمان رضي الله عنه ينطبق عليهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار النجاشعي رضي الله عنه، هو حديث طويل في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الغضب، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هناك بقايا من أهل الكتاب كانوا على الحق، يعني هؤلاء يعني رضي الله تعالى عنهم، مقت بقية أهل الأرض الذين فشت فيهم الوثنية والشرك بالله سبحانه وتعالى، إلا هؤلاء البقايا الذين كانوا على الحق يوحدون الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني موجز قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فحصل أنه في غزوة الأحزاب استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان هذا أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملا بقول الله سبحانه وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الأمور التي ليس عنده فيها يعني نص ووحي من الله تعالى، يستشير صلى الله عليه وسلم أصحابه وينزل على رأي الأكثرين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه النازلة ماذا يصنعون، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، وأخبره أن هذا الأمر يعني كان يفعله أهل فارس، قال إنا إذا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وهذا أيضا يستفاد منه أنه في أمور الدنيا لا بأس أن يستفيد الإنسان فيها من خبرات الأمم الكافرة في أمور الدنيا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا الوسائل الإيه الحربية وأنواع الأسلحة وكذا، والأمور يعني متعلقة بالسد يعني كل أمور الإيه الدنيوية، أمور الزراعة أمور كذا، لا بأس أن يستفيد الإنسان فيها بتجارب الآخرين وخبرات الإيه الأمم الكافرة. فهكذا إيه صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استفاد يعني من خبرات الفرس في مجال الحرب، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه الخندق. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. برضه هذا من إيه من حسن يعني تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه توزيع العمل، بحيث إيه كل إنسان يكون مكلفا بعمل محدد، ويعني تظهر إيه نتيجته على يعني يحاسب على القيام بهذا الايه العمل المحدد، مش يترك يعني الامر كده كله يحفر ولا يتبين الذي حفر من الذي لم يحفر، لا يعني حدد هؤلاء الايه العشره عليهم ان يحفروا 40 ذراعا من المسافه، من هذه المسافه الى هذه المسافه، كده كل واحد ايه معروف ما الذي شارك فيه وما الذي قام به. وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في ويساهم يعني معهم في عملهم هذا. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، أكتافنا يعني إيه ما بين الكاهل إلى الظهر، الأكتاف يعني أو المناكب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. يعني في هذه الرواية هكذا في رواية البخاري، في بعض الروايات فاغفر إيه للأنصار والمهاجرة، تكون يعني مخدوعة لهذا الشيء. هذا طبعا إيه ليس موزونا يعني وزنا تاما يعني في يعني على حسب يعني اوزان العروض وكذا، يكون فيه يعني نوع من الكسر، ليس شعر كامل. قال وعن انس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق، فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة، في غداة يعني في غداة اول النهار، في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، يعني يعملون بانفسهم، ليس عندهم يعني عبيد يعني مدربون يعني على هذه الاعمال الشاقه او كذا، بل كانوا هم يعملون بانفسهم. فلما راى صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. فقالوا مجيبين له صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا هم يحفرون، فقالوا ايه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. رواه البخاري ايضا في صحيح. وهذا يدل يعني ايضا على ايه جواز انشاد الشعر، ان كلام الصحابه هذا رضي الله عنه ايه شعر موزون يعني، وكان ايه ينشدون الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع اليه ويقرهم على ذلك، لا بأس بهذا، ولكن طبعا بشرط أن الشعر يعني هو كلام كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن إيه ينبغي ألا ينشغل به الإنسان يعني انشغالا تاما بحيث يشغله عن القرآن وعن الأذكار وكذا، لكن إذا يعني الإنسان يعني لم ينشغل به انشغالا تاما، وكان الشعر نفسه يعني يتضمن معاني مباحة أو مأذونة فيها، لا بأس بهذا. قال أنس رضي الله عنه: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفين من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة. إهالة سنخة، الإهالة قال الدهن الذي يقتدم به سواء أكان زيتا أو سمنا أو شحما، وسنخة يعني تغير طعمها بسبب القدم، بسبب قدم هذه الإهالة. فكان المسلمون يعني أصابهم جوع، وكانوا يؤتون يعني بملء كفين من الشعير، و يعني يصنع لهم بدهن متغير، ويوضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. كان يعني الدهن متغير، وتغير طعمه وتغير ريحه، ولكن مع ذلك يعني من شدة الجوع كانوا يأكلونه. وقال أبو طلحة رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في العمل صلى الله عليه وسلم، بل ويحمل أكثر مما يحمله صلى الله عليه وسلم. طبعا نزلت يعني أحداث غزوة الخندق متتالية، إن شاء الله يعني نؤجل بقيتها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.